مسجد قديم يصلى فيه ثم تبين أنه منحرف عن القبلة، وعندما أريد تعديل الصفوف أثناء الصلاة لوحظ عدم استقامتها وأن السواري تعوق ذلك، فما الحكم وفقكم الله؟ إذا كان المشي خفيفا لا يضر، إذا كان الجراح في جهة المسجد قليلا وما زال إلى جهة القبلة ولكن فيه انحراف فلا يضر، صلي لا تضره ولا يضرهم ذلك. أما إذا كان انحرافه كثيرا انحرف عن الجهة انحرافا شديدا فيعدل من جهة الزنا أو من جهة الصفوف، أما انحرافه يسير فلا يعفى عنه ولا يضر. انحراف النبي صلى الله عليه وسلم يحرق ما من لبنى المسجد وما من لبنى بالنسبة إلى أهل الشمال والجنوب، فهكذا المشرق والغرب يقع في عقلهم ما بين الجنوب والشمال قبلة، إذا كانوا في الشرق فالغرب قبلتهم إذا مال عن الجهة، لكن ما زال إلى جهة الغرب لكن يميل عنها جنوبا شرقا وغربا يميل عنها جنوبا أو شمالا فلا يضر. أما إذا كان ميل شديدا بحيث يكون في الجهة الأخرى أقرب فإن هذا يضر الصلاة ويجب تعديل الصفوف أو تعمير المسجد وإنشاؤه من جديد. وأما البنوك الخفيفة فيعطوك الباب ويعفى عنه.